ثلاث ألفاظ في جملة ثلاث ألفاظ. كيف؟ في ألفاظ بدي أسأل عنها إذا سمحت. الله الأول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. ما له أصل؟ لا أصل. كل شيء بسيف الخزر فهو حرام. كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا أصل له أيضا، ولكن يغني عنه قوله عليه السلام: لا إله إلا الله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. إذا معناها صحيح. ما مقول معناها صحيح. طيب كل ناس فان طاهر. كيف؟ كل ناس فان طاهر. كيف هذا؟ ما بيصير كل ناس. هذا لفظ يعني. باطل هذا الكلام، بيقولوا العوام يعني. بعضهم يقول ناشف، كل شيء ناشف طاهر بلا خلاف. يعني هلا النجاسه اذا نشفت طاهره؟ طبعا لا. ايه هذا كلام باطل يعني، كلام عوام. كل ليس على اطلاقه. اي نعم.